قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المؤسسة: وأما الأموال التي تأول فيها عثمان فكما تأول علي في الدماء وأمر الدماء أخطر وأعظم. نعم، هذا الآن الشيخ في سياق رده عن هذه الشبهات والمطاعن التي طعن بها هذا الرافض وسلم رضي الله تعالى عنه. فالأول في خيانة العمال، قال إن كان عثمان خانه بعض عماله فخيانات عمال علي بن أبي طالب أكبر من هذا. قالوا إذا كان عثمان تأول في الأموال وأعطى كما يعني يقول هذا الرافض بعض أقاربه، قالوا علي بن أبي طالب تأول في الدماء، والدماء أخطر من المال، إنه قاتل يعني في الجمل وقاتل في صفين وقاتل يعني قتال المسلمين وتأول في هذا، وقال هو الذي بدأهم بالقتال وقال أقاتل بمن أطاعني من عصاني، وفعل هذا متأولا مجتهدا لهذا الأمر. نعم. ويقال ثانيا: هذا النص الذي تدعونه أنتم فيه مختلفون اختلافا يجب العلم الضروري. نعم. لأنه ليس عندكم ما يعتمد عليه فيه. نعم. فكل قوم منكم يفترون ما شاءوا. نعم. وأيضا فجماهير المسلمين يقولون إنا نعلم علما يقينا بل ضروريا كذب هذا النص بطرق كثيرة مبسوطة في مواقع. نعم. على علي بن أبي طالب يقول أنتم مضطربون فيه اضطراب كثير يوجب أن ما عندكم نص وما عندكم علم ضروري في أن النبي نص على علي بن أبي طالب، وهذا كذا. نعم. ويقال ذلك إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان، فإن عثمان يقول أن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته واستعملهم بعدهم من لا يتهم بقرار. نعم، يعني الرسول استخدم ناس من بني أمية وكذلك استخدمهم من لا يعني بينه وبينه أي قرار، يعني مثل أبو بكر الصديق، مثل يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. نعم. ولا نعرف قليلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس. نعم، يقول ما في يعني فرع قبيلة كان فيها عمال للرسول أكثر من بني عبد شمس، استخدم النبي منهم يعني عددا كبيرا، وكذلك فعل أبو بكر وفعل عمر. نعم، لأنهم كانوا كثيرين وكان نعم. فيهم شرف وسفل. نعم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام على أفضل مكة عكاظ بن حسين بن أبي العيس أبي العيس بن أمية. فأول هذا الشيء أول يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عكاظ بن حسين بعد ما فتح رسول مكة وعلى أشرف يعني مدينة في الإسلام وهي مكة، والنبي استخدم عليها واحد بني أمية اللي هو عتاب بن أسيد، ما استخدم عليها يعني شخص مثلا من بني هاشم، إنما استخدم عليها عتاب بن أسيد. نعم. واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية. طيب، وعلى نجران استخدم أبو سفيان بن عمرو بن أمية، فهذا كذلك يعني عبشمي. نعم، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستعمل ايضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مزحج وعلى صنعاء مزحج. نعم، خالد بن سعيد بن العاص كذلك، وهذا كذلك من بني اميه، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني مزحج في الجنوب. نعم. فلم يزل عليها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيمان وخيبر وقرى عريش. طيب، وعثمان بن سعيد بن العاص على هذه القرى استخدمه النبي كأمير يعني من قبله على هؤلاء. نعم. واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا. نعم، أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا. السرية هي القطعة من الجيش التي يعني تخرج للجهاد. نعم. ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه مجموعة من عمال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه كلهم من بني عبد شمس من بني أمية. فإذا الكلام أن عثمان استخدم يعني أهله من بني أمية والرسول نفاهم وغيره كذا. نعم، بل استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لعمال بني أمية أكثر من استخدام يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي محيط حتى أنزل الله فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تصيب قوم بجهل. نعم، لأن الرسول استخدم في ذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط. نعم. فيقول عثمان أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم. ومن جنسه ومن قبيله. نعم. وكذلك أبو بكر وعمر بعده. فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان في الحرب في فتوح الشام. نعم، في فتوح الشام تولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام، هذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. وأقره عمر ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية. نعم. وهذا النقل عن الشام. نعم. وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه. نعم، يعني استعمال النبي لهؤلاء أمر ثابت مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قضية مجهولة ولا مخفية. نعم. بل متواتر عند أهل العلم. نعم. ومنهم متواتر عند علماء الحديث. نعم. ومنهم ما يعرفه العلماء منهم ولا ينكره أحد منهم. نعم. فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوة كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص. نعم. لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل، وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل. نعم. وأما بنو هاشم فلم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على اليمن. نعم. وولى أيضا على اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري. نعم. يعني من بني هاشم اللي هم فرع النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، النبي ما ولى إلا علي بن أبي طالب فقط. وولى على اليمن وما كان وحده كذلك، ولى كذلك على اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. نعم. وولى جعفر بن أبي طالب على قتال مؤتة. نعم، في الحرب على قتال مؤتة. نعم. وولى قبل جعفر زيد بن حارثة مولاه. نعم. وقيل عبد الله بن يعني كانوا هما مجموعة أمراء ومن ضمنهم زيد بن حارثة. نعم. وقيل عبد الله بن رواحة. نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في الولاية زيد بن حارثة مولاه وهو من كلب وعلى جعفر بن أبي طالب. قدم على جعفر بن أبي طالب في ترتيب الولاية، فجعله هو الأول وقال إن قتل فجعفر بعده، فولاه وهو مولاه وهو من كلب قبيلة كلب، يعني ولاه وهو وخلاه رئيس على قرشي ومن بني هاشم. نعم، جعفر بن أبي طالب. نعم. وقد روي أن العباس سأله ولاية فلم يوليه إياها. نعم. وليس في بني هاشم بعد علي أفضل من حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. نعم. الذي قتل يوم أحد. وحمزة لم يتولى شيئا. نعم. فإنه قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. نعم. وما يقوله بعض الترك بل وشيوخه من سيرة حمزة ويتداولونها بينهم ويذكرون له حروبا وحصارات وغير ذلك له كذبا وكله كذب. ما أترك لهم المغول يعني يذكرون أشياء لحمزة بن عبد المطلب وأنه حارب وأنه كذب، دي كله كذب والقصص روايات ما يصح لها. وكله كذب من جنس ما يذكره الذاكرون من الغزوات المكذوبة على علي بن أبي طالب. نعم. بل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا علي بن أبي طالب قال أنه حارب طلع إلى أراضي ثانية غير هذه الأرض وحارب أهلها وحارب الجن وحارب هنا، يعني كل غزوات كلها يعني خرافات، وأن علي بن أبي طالب حارب فيه. نعم. بل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما يذكره أبو الحسن البكري صاحب تنقلات الأنوار في موضعه من السيرة. نعم. بأنه من جنس ما يفتريه الكذابون من سيرة الداهمة والبطالين والعيارين ونحوه. فإن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة مضبوطة عند أهل العلم. نعم. وكانت 27 غزوة. نعم. لكن لم يكن القتال منها إلا في 9 مغازي. يعني ما قتل النبي في 27 غزوة التي غزاها خرج بنفسه فيها إلا في 9 مغازي فقط. نعم. بدر وأحد وأحد والخندق وبني المصطلق وبني المصطلق والغابة فتح خيبر فتح مكة وحنين والطائف. هذه غزوات النبي التي قاتل فيها صلوات الله وسلامه. نعم. وهي آخر غزوات القتال. نعم. لكن لما حاصر الطائف وكان بعدها غزوة تبوك وهي آخر مغازي وأكثرها عددا وأشقها على الناس وفيها أنزل الله سورة براءة. لكن لما يكون فيها قتال. تبوك ما كانش فيها قتال. وهي كانت أشد غزوة على المسلمين بكل المساق. أنها كانت في الصيف. نعم. وما يذكره جحال الحجاج من حصار تبوك كذب ولا أصلا؟ ايه؟ جحال الحجاج. ها؟ الحجاج، جحال الحجاج من حصار تبوك كذب ولا أصلا؟ اه. فلم يكن بتبوك حصن ولا مقاتلة. نعم. وقد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، ثم رجع إلى المدينة النبوية. خفر ان شاء الله. يعني الشاهد ان الرد الشيخ الان على الرافضي في ان عثمان بن عفان استعمل يعني ناس من بني اميه وان الرسول نفاهم وكذا وكذا، بين هنا ان استخدام النبي لبني اميه في ولاياته اكثر من كل احد، اكثر عمال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا من بني اميه. اللهم صل وسلم وبارك.